مرجان هو زاد أمتنا وخير زمان هو دمعة هو صرخة ببيان هو ذلك العلامة الرباني. أعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامجكم صناعة العلماء. في الحلقات الماضية تعرفنا على قيمة الأمة الإسلامية ومكانة الأمة الإسلامية بين الأمم، والمكانة التي أرادها ربنا عز وجل لهذه الأمة أن تكون رائدة وأن تكون سابقة وأن تكون قائدة لغيرها، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وتعرفنا في الحلقة الماضية عن بعض أسرار الأزمة التي تعيشها الأمة الإسلامية، وكيف هناك فارق كبير جدا بين الوضع الذي نحن عليه الآن وبين الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه. رصدنا في الحلقة السابقة السبب أو أحد الأسباب الكبرى، وهو غياب قضية التعليم عن أو العلم عن أذهان الكثير من المسلمين. فالكثير من المسلمين لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يهتمون بقضية العلم، لعله من أسباب اقتصادية أو أسباب فهم لطبيعة هذا الدين أو غير ذلك من أسباب. ورصدنا كذلك أسباب الاستعمار التي يعني استنزفت ثروات الأمة العلمية في المقام الأول وغيرها، مما أدى إلى الوضع الذي نحن عليه الآن. كل ذلك كان مع أستاذنا الفاضل والكريم فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. فالحقيقة يعني أنا سعداء بصحبتك وبنستفيد كثيرا من علمك. ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا دايما بالصحبة على هذا الخير، وأن يجمعنا في أعلى عليين مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أستاذنا الدكتور، احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على سر الأزمة، لكن أتوقع أن أسرار الأزمة كثيرة، يعني ليست فقط هذه القضية، قضية العلم وغياب العلم عن واقع المسلمين، وقضية الاستعمار الخارجي اللي احنا ساعات بنريح نفسنا ونقول هم عملوا فينا. ايه تاني ممكن نتخيل ان هو سبب مشكلتنا عشان ندور عليه ونصلحه؟ يعني قضية الاستبداد السياسي الحقيقة قضية يعني معضلة من معضلات العالم العربي والإسلامي. يعني أي مجتمع في عنصر القهر لكرامة الإنسان بتقهر في جانب الإبداع. صحيح. يعني حتى يعني انظر أيام ما كان يعني في حتى احتلال إنجليزي، وكان فيه شيء من مساحة الحرية، كان فيه أدباء وفيه شعراء وفيه يعني نوابغ حتى في الجوانب الأدبية. الآن يعني بقت يعني حتى هذه الأقلام النادرة المتميزة اللي كانت بتظهر الآن صارت بتموت، وصار زي ما كتب يعني فاروق جويدة يعني الأقلام المأجورة، يعني يعني الصحف اللي كل يوم بتطلع بمئات الآلاف الآن في عالمنا العربي والإسلامي، لكنها جوفاء، لأنها يعني كما سماها أحد العلماء تسبح بحمد الطغاة وتسبح بحمد الشهوات، يعني تدور بين التسبيح بحمد الطغاة أو حمد الشهوات. وهذه كارثة يعني كبرى أصابت يعني في مقتل هؤلاء النوابغ يعني في الأمة الإسلامية. أصبح إذن ما فيش اهتمام بهؤلاء النوابغ اللي ممكن ينبغ في علوم الشريعة وعلوم الفلك وعلوم الطب وعلوم الـ يعني الـ الـ الـ لو واحد اليوم لعيب يعني متميز حتى في العالم العربي والإسلامي هيكون رتبه أكبر من أي أستاذ جامعي، أكبر من مش أستاذ جامعي أكبر من مجموع الأساتذة في جامعة بكاملها. أيوة طبعا. يعني كل الأساتذة النوابغ اللي هم بيحرتوا من الطفولة إلى ما شاب شعره وهو في المعمل بيقرأ بيكتب، يعني عينيه بصت لبرة زي بيقولوا، صار بيبص من نظارة يعني كعب كبازة بيقولوا. ومع ذلك رواتب هؤلاء جميعا في جامعة كاملة لا تساوي واحد بيشوط الكرة برجله واد حريف، ولا واحد بيعمل حركات بهذا الشكل، ولا واحد فنان يقف يقول يعني كلمتين فارغين، ولا واحد رقاصة تهز وسطها بكل يعني بدون تفاصيل. بدون تفاصيل. بدون تفاصيل فعلا. حقك حق. فيعني يعني وضع مزري، يعني اللي فعلا يريد ان يقرا كتابا ولا يجد ثمنه، ويريد ان يجد يعني يعني تخت يقعد عليها ولا يجدها، يريد ان يكون يذهب الى مكتبه ويستعير كتب فلا يجد هذه المكتبه، يريد ان يجد استاذا يعلمه، يريد ان يجد تكريما وتشجيعا، صحيح، يعني لا يجد. مناخ التعليم فعلا فسد كجزء من منظومه الفساد النظام السياسي. لان النظام السياسي المتميز اول ما يسعى لثوره في التعليم والتربيه، ولان هذه تشع على كل يعني جوانب البلد. واذا اردت انك يعني ندخل في دائره احصائيه، يعني عارف ان عندك احصاءات هائله في هذا الموضوع، ولعلها لها اوقاتها في حلقاتها، لكن يعني فعلا الاستبداد السياسي في العالم العربي والاسلامي يعني اصاب العلم في مقتل، واصاب العلماء في مقتل. الاستبداد السياسي لم يكتفي بانه يعني ينشئ فسادا حديثا، وانما اهال التراب على ما قدمه اسلافنا، سبحان الله، من دعم قوي للعلم وهو الوقف. يعني اسلافنا تركوا وقفا هائلا جدا للعلماء، لدعم العلماء. نعم. وفي تخصصات عده، يعني احنا كان عندنا وقف يعني لكل العلوم والمعارف الشرعيه والكونيه انما يعني جاءت يعني في في في في مصر في اوائل الستينات تم الاستيلاء على اوقاف المساجد والكنائس. الكنائس استطاعوا ان هم يرفعوا يعني اصواتهم عاليا في العالم، فردت لهم اوقافهم الى اليوم، ولم ترد اوقاف الكنائس الى اليوم، اوقاف المساجد. فاصبح يعني ارباب العلم عال على النظام في الدوله، وينظر الى الامور بشكل كل هذا يعني الحقيقه ساهم في تراجع هائل جدا الحركة العلمية. نعم. أنا أرى حتى حضرتك قضية الاستبداد السياسي وأربط بينها، ليه يا ترى الاستبداد السياسي يحب الجهل، وليه يعني يكره قضية العلم؟ الحقيقة الذي يعني الجاهل من السهل أن تقوده طبعا، من السهل أن تحركه، يعني كلما ازداد جهلا كلما كان سلسا أكثر في القيادة. ولعل المثال الذي ضربه ربنا عز وجل في القرآن الكريم لفرعون وهو كبير الطغاة في العالم ومضرب المثل، قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. محدش يفكر، أنا بفكر بس لوحدي، وأنا أرى ما فيه الخير والصلاح لهذه البلد، وأنا ما أرى ما فيه الخير والصلاح لهذا الشعب. أما الشعب في مجموعه عدة ملايين لا يتكلمون ولا يفكرون ولا يتحركون ولا ينهضون ولا يصلحون، هو وحده الذي يرى الخير، أين الخير؟ والتاريخ يحمل مثل هذه الصورة آلاف المرات، في كل المرات التي ترى فيها ديكتاتورا يحكم العالم أو يحكم دولته، تجد هذا الدكتاتور حريص كل الحرص على قضية الجهل عند الناس. ولعل الحرب الضروس التي كانت بين الكنيسة في القرون الوسطى في أوروبا وبين الشعوب كانت من جراء هذه القضية، أن الشعوب في القرون الوسطى عندما رأت أمة الإسلام في الأندلس وفي صقلية تتعلم وتسبق وتخترع وتبتكر وتعيش حياة يعني سعيدة بهذا الإنجاز، طاقت نفوذ الأمور فبدأت تحرص على العلم تبحث عنه. الكنيسة التقطت هذه القضية، قالك لو هؤلاء تعلموا خرجوا من سلطان الكنيسة، خرجوا من تحرق العلماء فتحرق العلماء وتسجنهم وتحاكمهم وتحرق كتبهم وتفعل كذا وكذا، يعني من مما لا يتخيل. لا يعلم عدد العلماء والنساء التي أحرقتهم الكنيسة فقط لأنهم بدأوا يتجهون إلى العلم. يا دكتور أنا عندي إحصائية، تخيل من سنة 1481 لسنة 1498 بنتكلم على 17 سنة حكم فيها أكثر من 90,000 عالم في أوروبا. 90,000 عالم في أوروبا، مش في علوم اللاهوت أو علوم الدين، في كل فروع العلوم. اللي يفكر في الجغرافيا، اللي يفكر في الطب، اللي يفكر في الفيزياء، اللي يقول الشمس مركز الكون، اللي يقول ان الارض بتلف او بتدور، اللي هذا كله يحاكم ويسجن. برونو تكلم بكرويه الارض، احرق في ميدان روما امام الناس جميعا. فكانت كارثه. ليه كل هذا الاستبداد؟ لان الذي يفكر يصل، والذي يعلم يغير ويصلح ويطور والمستبدون لا يريدون هذا التطوير ولا يريدون هذا التغيير. فالحقيقة الأمة الإسلامية عانت من استبداد ظاهر وما زالت تعاني الحقيقة في قطاعات كبيرة جدا من الأمة الإسلامية، ولعل هذا طبعا من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع الذي نحن فيه الآن مع قضية غياب العلم. أو لكن أنا صراحة أقول إن الحديث وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح كما تكون يولى عليكم. يعني طبعا حضرتك استاذنا في التصحيح وانا اسف ان انا بنتعدى على حضرتك في هذا الموضوع. يعني هو في في في مسند الديلمي وهو يعني المعنى واضح، كما تكون ولا عليكم. الامه الضعيفه الرخوه الفاسقه يختار له ربنا عز وجل حاكما مستبدا دكتاتورا خارجا عن كل الاعراف وكل الاصول. استنبط ذلك من قول ربنا عز وجل: فاستخف قومه فأطاعوه ثم قال إنهم كانوا قوما فاسقين. ولم يكن إنه كان رجلا فاسقا أو حكما فاسقا، هم كانوا قوما فاسقين فخرج لهم هذا الفاسق الذي حكمهم والذي طغى عليهم والذي تجبر. لما ظلمكم ولما قهركم ولما أخذ حقوقكم ولما فعل كذا وكذا، أين كنتم؟ أين كنتم كشعب كبير جدا؟ وأين كنتم كرجال ونساء وأطفال وعلماء وطلاب علم وتجار واقتصاديين؟ لماذا قال ما أريكم إلا ما أرى فاستمعتم إليه؟ لماذا؟ يعني الشعوب انتفضت في العالم، رومانيا، يعني بولندا، بلغاريا، شعوب ملحدة لا تعرف الله عز وجل لكن لا تعيش، فأرادت أن تخرج من هذا الموضوع. لماذا يعني رضيت أمة الإسلام على مدار عدة عقود حقيقة بهذا الوضع؟ هذا الوضع للأسف الشديد يعني لعله من الأسباب الكبرى لهذه المشكلة التي نعيشها الآن. تعلم أن طلاب يعني رومانيا يعني هم الذين يعني صحيح قتل منهم 70 في ميدان العام في بوخارست، لكن استمر هؤلاء الطلاب طلاب العلم في الانتفاضة ضد ظلم شاوشيسكو وظلوا يعني مرابطين حتى استطاعوا أن ينهوا الحكم القاسي جدا الذي لم يكن أحد يتصور أن ينتهي بهذه السرعة وبهذه الطريقة، وحكم وقتل يعني شاوشيسكو وفجار بيته على يد الطلاب. يعني طبيعي لما أي نظام في عالمنا العربي والإسلامي يسمع هذه المسألة يقول لك إذن أول حاجة نعملها نخلي لم تعد هناك في كل المباني الجامعية الحديثة لم تعد مفهوم الجامعة المتقاربة ذات الكليات المتعددة في صورة واحد، إنما كلية الطب في مكان وكلية الهندسة في مكان أبعد ما تكون وكلية الفرق تسد، وأصبح فعلا جميع الأبنية وهذا الكلام يعني نسمعه في الدوائر العليا يعني له بعد أمني وسياسي ألا يوجد التقاء بين الطلاب وإلغاء حقوق الطلاب أن يكون لهم دور. فأصبح الطالب يعني طالب محدود بكتاب يمتحن فيه ويتقال له هو ده دورك فقط، انت داخل عشان مش عشان تصلح البلد والأمة والحاجات الكبيرة اللي احنا بقول لك داخل تصلح العالم وتقيم حضارة للعالم، لا انت يعني داخل عشان تتخرج وتصرف على ابوك وامك واخواتك ونفسك وتشوف لك سبوبة تعيش منها، قضية محدودة للغاية جدا. يعني بدل ما يعني بيعيش العالمية يعيش الأنانية، مش بس يعيش المحلية، لا ده بيعيش الأنانية التقوقع والتشرنق يعني الضيق بهذا الشكل. فالاستبداد السياسي فعلا يعني يعني جعل الإنسان أقرب ما يكون الإنسان الحقير الصغير الذي لا يستطيع إلا يعني أن ينظر من عين صحيح. يعني محدودة جدا ليس من هذا لو قلنا حضرتك لو قلنا طيب أنا دلوقتي عندي مشكلة في الحكومات وعندي مشكلة في الشعوب، لو أنا هقول يا ترى المشكلة الأكثر خطورة فين؟ في الشعوب. في الشعوب أنا أرى الحقيقة الشعوب لو صلحت أرسل الله عز وجل لها صلاحا. يعني احنا بنتمنى صلاح الدين يجينا من كوكب تاني، هو صلاح الدين لا يخرج الا في قوم اعدوا باعداد نور الدين ومن قبله. صلاح انا يعني طبعا حضرتك طبعا حضرتك ان شاء الله صلاح يعني من اعظم الصلاحات في تاريخ الامه الاسلاميه يعني ربنا يتقبل منه ومنك الله يكرمك. ولما نون عرفت انه لست انا. لا ان شاء الله حضرتك تكون التنويل يعني صلاحا للدين وسلطانا للعلماء. الله يرضى عليك. الله يكرمك دكتور راغب. فالامه انا بقول ان صلاح الدين لما يعني الامه دلوقتي كلها بترقب ظهور صلاح الدين. ان صلاح الدين لما ظهر اخرج الامه من ازمه كبيره، خرجنا من احتلال الصليبيين، حررنا القدس، انتصرنا في حطين، فعلنا كذا وكذا وكذا. من أين ظهر صلاح الدين؟ صلاح الدين رحمه الله ظهر من تربية نور الدين محمود. وأين تربى نور الدين محمود؟ على يد عماد الدين زنكي. وأين تربى عماد الدين زنكي؟ على يد العلماء من أبناء الأمة الإسلامية. إذن البداية كانت في العلماء. صحيح. ولهذا أنا أعتقد أن هذا البرنامج بعيدا عن كل الأنظمة السياسية الفاسدة وعن كل الأنظمة الدكتاتورية وعن كل كذا وكذا، لا نريد أن نعلق كل همومنا على أكتاف الحكام أو على أكتاف المشاكل الخارجية من الاستعمار وكذا وكذا، ولكن أقول نحن نؤتى من الداخل، نحن نؤتى من أنفسنا. يعني إن لم يصلح الشعب لن يصلح الحاكم، ولن يصلح، وإن ضعفت الأمة تمكن منها عدوها وإن كان قليلا وإن كان ضعيفا. أنا عايز أقول للإخوة المشاهدين والمشاهدات مفاجأة كبيرة جدا، كم عدد اليهود في العالم أجمع كله على بعضه؟ تخيل حضرتك 12 مليون، 12 مليون على أكثر تقدير، 11 مليون وكسر، مش 20 مليون، 12 مليون على مستوى العالم كله. نعم. يعني 5 مليون في فلسطين المحتلة، و5 مليون في أمريكا، وواحد وشوية مليون في أوروبا، والباقي بقى أعداد قليلة في العالم. وهؤلاء هم كل اليهود، ويسيطرون على فلسطين في عكر دار المسلمين، في عمق بلاد المسلمين، ما بين أندونيسيا والمغرب مكان متوسط، وأمامهم مسلمين وخلفهم مسلمين، في جزيرة منعزلة جدا في داخل يعني بحار هائلة من المسلمين. كيف استطاع هؤلاء أن يسيطروا على هذه الأوضاع؟ أنا أقول ليس هذا أبدا من قوة اليهود، مع أن لهم قوة ولهم سلاح ولهم اقتصاد ولهم جواسيس ولهم علاقات دولية ولهم كذا. إنما نؤتى من ضعفنا، نؤتى من عندنا. هذه مشكلة. إنكم لا تنصرون على عدوكم بقوة العدة والعتاد، ولكن تنصرون عليه بطاعتكم لربكم ومعصيتهم له. فإن تساويتم في المعصية كانت لهم الغلب عليكم بقوة العدة والعتاد، غلبوكم بقى بالأعداد وبالأعوان وبالأنصار. بل إن الأعداد الكبيرة جدا من المسلمين تهزم من الأعداد القليلة جدا من المشركين ومن الكفار ومن اليهود ومن النصارى ومن غيرهم، إن بعد المسلمين عن دينهم، إن اعتقدوا في أن النصر من عند أنفسهم وليس من عند الله عز وجل. وليست حنين منا ببعيد، يعني قصة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. قائد الجيش الرسول صلى الله عليه وسلم، جيش مكون من الصحابة، يعني الجيش كله 12 ألف اللي موجودين في الجيش كلهم صحابة، حتى من أسلم بعد الفتح ما هو صحابة برضو، ومع ذلك الجيش اهتز اهتزاز كبير جدا. متى عاد إليه النصر؟ عندما علم أن النصر من عند الله عز وجل. إذن بيت القصيدة عندنا، المشكلة عند المسلمين. عشان أنا لا أريد للأمة الإسلامية حقيقة، لمن يشاهدنا الآن، أن يحبط من أنه رأى أن هذا متسلط علينا وهذا متسلط علينا، عدونا متسلط علينا من الخارج، وأبناء جلدتنا متسلطون علينا من الداخل. إذن لا أمل. أنا أقول الأمل لا يموت في قلوب المسلمين. قضية الأمل يا دكتور، عايزين حضرتك تكلمنا في أن الأمل لا يموت في قلوب المسلمين. الأمل هذا يعني جزء من تكوينها دكتور راغب. صحيح قلبي يتحرق على أمتي وأعيش آلام أمتي بكل ذرة من مشاعري. نعم. ويعني حقيقة يعني ربما عندما يعني أقرأ دراسات متعمقة ويعني أقرأ الجرائد والمجلات تابع الأخبار، يعني أتأثر فعلا وأعيش الألم بكل معانيه. لكن يعني سبحان الله الجينات بتاعة الأمل عندي تربو دائما على ما شاء الله الجينات بتاعة الألم، ولم أركن يوما ما إلى اليأس والإحباط. بالعكس أنا يعني أرى الأمل يجب أن يسبق العمل، وإن مهما كان الألم لابد أن نعيش يعني هذه الصورة العقدية يعني الواضحة تماما. تعال نشوف آخر حاجة اتكلمنا عنها، يعني قضية الاستبداد السياسي يعني اللي وصلت لقمتها في الظاهرة الفرعونية. في 5 يعني مظاهر للفرعنة يعني كانت تدل على الاستبداد، 5 مظاهر لهذا الاستبداد السياسي. لكن في 5 يعني جوانب من الإرادة الربانية وتحققت، والبداية ما بدأتش من فوق، وإنما بدأت زي ما اتفقنا مع بعض إنها بدأت شعبية. الله سبحانه وتعالى يقول إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين. يبقى مظاهر الفساد 5 في هذه الآية. طب ما هي الإرادة الربانية؟ ونريد، مش إحنا بقى يعني لأنه راغب ولا صحيح. يعني الدعاة ولا العلماء ولا ونريد في إرادة ربانية سبحانه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ونجعلهم أئمة رقم واحد، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يبقى في إرادة ربانية بجوانب خمسة. الموضوع الكبير ده إنهاء الفرعون بكل فساد، إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يعني استضع طائفة منهم ذبح أبنائهم واستحي نساءهم، كل ده من أنواع الفساد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيه خمس جوانب ربنا مقررها فوق. أول خطوة وأوحينا إلى موسى أن أرضعيه. حتى كان فرعون بيدبح الرجال، ربنا طلع له أربع حريم، أربع أنواع من الحريم. أول حاجة وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ثاني حاجة وقالت لأخته قصيه، يعني أخت موسى قامت بدور. ثالث حاجة امرأة فرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا واتخذه ولدا. آخر واحدة يعني يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فلو دبحوا الرجالة كلهم لازم يطمئنوا إن ربنا يطلع لهم الحركة النسائية الله أكبر هي هتعيد إن شاء الله التمكين الإسلام في الأرض. فما تحاولوش يعني أفضل يعني. فلما استيأسوا منه إيه خلصوا نجية. الأمر الآخر الله سبحانه وتعالى، إذا جينا بقى للاستعباد الخارجي يعني نحب الحقيقة شيل الاستعمار يعني وخليه الاستعباد أو الاستغلال أو ما إلى ذلك استخراب. أو استخراب يعني استخراب على رأيك. الله سبحانه وتعالى يقول يريدون بالفعل المضارع أن يطفئوا، يعني الآن ده في سورة التوبة، نور الله الإسلام ككل بأفواههم، تعبير يدل على تفاهة ما يفعلون. ويأبى الله، مش بقى احنا اللي هنأبى ولا مش هنأبى، لا ده في إرادة ربانية فوق. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. سورة الصف يريدون ليطفئوا، يعني عندهم خطة للإطفاء في المستقبل. لما تجمل الاثنين مع بعض يبقى في حدث حالي للإطفاء وفي خطة للمستقبل لإطفاء نور الله عز وجل. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره أو متم نوره ولو كره الكافرون. وفي الآيتين بعدها هو الذي هو الذي أرسل، الله مذكورين ثلاث مرات، هو الذي أرسل فاعل أرسل رسوله، الله رقم أربع يعني مذكور رقم يعني أربع مرات هنا، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هنا بقى ليظهره التمكين والأمة الظاهرة، الأمة الشاهدة الرائدة اللي احنا بنتكلم فيها، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحالة لو الواحد تتبع دكتور هذا المعنى في القرآن الكريم هيصل هذا الرسوخ في اليقين والاطمئنان إلى أن ربنا سبحانه وتعالى سينصر هذا الدين. القضية أنا دائما أقول أن القضية ليست قتالا في حقيقته بين المؤمنين وبين الكفار، ولكنها في حقيقتها قتال بين رب العالمين سبحانه وتعالى وبين من مرق عن دينه من عباده، صحيح، مرق عن شرعه. لذلك يقول ربنا عز وجل ويمكرون ويمكر الله. الله يعني ينسب إليه لا ينسب إلى المؤمنين، مع أن المؤمنين يجلسون ويخططون ويدبرون، لكن يد الله عز وجل ولكن تقتلوهم، أنت ماسك السيف وبتضرب، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وما النصر إلا من عند الله. دائما ينسب إليه سبحانه وتعالى. أنا أذكر موقف يعني في التاريخ، موقف جميل أثر فيه كتير، موقف سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في موقعة اليرموك، وهو واقف أمام جموع هائلة جدا من البشر، 200 ألف رومي وهو واقف مع 39 ألف، ففي جندي قاعد واقف جنبيه. الجندي نظر إلى هذه الجموع الضخمة وقال يا الله ما أكثر الرومان. والجندي ما كانش فاهم القضية، بيحسبها حسبة عقلية، عشان كده دخل في قلبي شيء من اليأس، يا الله ما أكثر الرومان. فقال خالد بن الوليد، رجل فاهم وواعي، وهذا هو سر نصره، أنه يفهم دين ربي عز وجل ويفهم من أين يأتي النصر، ليفهم أنه لم يأتي من ذهني ومن عبقرياتي ولا من ساعده ولا من كذا، إنما أتى من عند الله عز وجل. قال اصمت يا رجل، بل قل ما أقل الرومان وما أكثر المسلمين، إنما ينصر المسلمون بنصر الله لهم، ويخذل المسلمون بخذلان الله لهم. والله الكافرون ويخذل المسلمون بخذلان، يخذل المسلمون بخذلان. أنا أخذل عندما يخذلني ربي عز وجل. متى يخذلني ربي؟ عندما أبعد عن شرعه. ساعتها خلاص لا تكون كرامة للمسلمين. يعني ما في نوع من الـ من الـ يعني ما في كرامة لرجل لأنه من عرق عربي أو عرق حتى إسلامي أو كذا، ولكن أنه مطبق لكتاب ربي، متبع لشرع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه. الأشقر الحصان بتاعه، فكان ساعتها مريض وتوجيه يعني ألمه. لوددت أن الأشقر براء من توجيه وأنهم أضعفوا في العدد. يعني أنا بس عشان بقاتل الحصان مش واخد عليه، فمئتين ألف مش مشكلة. لو كان الحصان بتاعي سليم كان يبقى 400 ألف، يعني الحصان بتاعه بمئتين ألف رومي. طب هو بكام بقى؟ رضي الله عنه وارضاه. هذا المعنى إننا الارتباط بالله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الناصر وهو المعين وهو الذي سيخرجنا من أزماتنا إذا ارتبطنا به وإذا اعتمدنا عليه وإذا توكلنا عليه وإذا لجأنا إليه سبحانه وتعالى. هذا المعنى إذا ترسخ في وجداننا لا يمكن بحال من الأحوال أن يتسرب اليأس إلى قلوبنا. يقول ربنا عز وجل: قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. لا تصح هذه الصفة مع مؤمن مطلقا. نعم. إذن إخواننا وأخواتنا اللي بيشوفونا في هذا البرنامج، مهما عددنا يا إخواننا وأخواتنا، ولعلنا في الحلقات القادمة نعدد بعض جوانب الأزمة، ونحن نقول هذه الجوانب لا للشماتة في وضع المسلمين ولا للبكاء على اللبن المسكوب ولا لليأس والإحباط، ولكن لتشخيص المرض حتى نخرج بحل للأزمة. مهما ذكرنا من هذه الأمراض ومهما ذكرنا من هذه الآفات، لا يمكن أبدا أن يتسلل اليأس إلى قلوبنا. إنما نذكره ونعلم أننا سنخرج من هذه الأزمة إلى انتصار، وسنخرج من هذا الضعف إلى قوة، ومن هذه الذلة إلى عزة، وهذا وعد ربنا عز وجل. وأقول لإخواننا وأخواتنا، هناك من الشواهد الكثير، ولعلنا إن شاء الله في الحلقة القادمة، لأنها وقت هذه الحلقة يعني للأسف الشديد انتهى، ووقت مع حضرتك دائما بيمر بسرعة، لعلنا إن شاء الله نرصد في حلقتنا القادمة شواهد تدل على أن الأمة مهما كانت ضعيفة إلا أنها بفضل الله في زمان الآن تسير إلى الأعلى. نحن نتحسن والله وتسير إلى الأحسن. يعني إن شاء الله بإذن الله في حلقتنا القادمة نذكر بعض الشواهد التي تدل على أن الأمة الإسلامية في صعود مستمر، مع كل الأزمات التي تتعرض لها، مع كل أنواع الاحتلال هنا وهناك، مع كل أنواع الفساد السياسي والاقتصادي والتربوي وغير ذلك من أنواع الفساد، إلا أننا بفضل الله في صعود، وسنظل في الصعود حتى نصل إلى ما وعدنا به ربنا عز وجل من تمكين وعزة وسيادة وريادة. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.